للأسرى الذين يرون أنفسهم خاضعين لسلطان الأسر، قابعين في جدران السجود، لهم أن يذلوا ويهونوا ما شاءوا، ولكن ليس لهم أن يأمروا الأحرار بما ابتلوا به هم أنفسهم. نعم، هذا شأننا. جباهنا لا تزال بحمد الله ناصعة، رؤوسنا لا تزال بحمد الله مرتفعة، لا تزال الحرية الحقيقية تسري في دمائنا، وذلك منذ أن أعلنا عن عبوديتنا لله عز وجل وحده. وأنا أسأل، هل في هذا التاريخ الأغر من استجاب لي فتوى مشايخ البيت الأبيض وفتوى الموساد الإسرائيلي؟ أبدا. لعله قد بلغكم أننا شيخة في بلدة عربية مجاورة لنا أفتت على سمع العالم العربي والإسلامي أجمع بكفر سوريا وبردتها، وبأن على العالم الإسلامي أجمع أن يتجه بقتالها في سبيل الله عز وجل، وأن على الموسرين أن يقدموا العون لهؤلاء متمثلا في مال، متمثلا في سلاح يعينون به المقاتلين الذين يجب أن يتجهوا مجاهدين في سبيل الله أمام كفر الكفر أو الردة التي وقعت في سوريا. ماذا بقي يا عباد الله؟ بقي أن أقول شيئا أتوجه به إلى جيشنا العزيز الغالي. أجل أجل، العزيز الغالي. بما أتوجه به إلى نفسي وإليكم وإلى قادة هذه الأمة جمعا، أدعوهم قيادة وضباطا وجنودا إلى التوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، أدعوهم إلى الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى، أدعوهم إلى تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى جهد الاستطاعة جهد الاستطاعة، أدعوهم إلى التسامي عن كل ما قد حرم الله سبحانه وتعالى. ألا فليعلموا أنهم أقرب الفئات كلها إلى لقاء الله، بينهم وبين الشهادة، بينهم وبين لقاء الله ربما دقائق، فهم أحرى الناس بأن يتهيأوا للقاء الله، بأن يتهيأوا للقاء الله عز وجل. والمنبر